وهو خلق شريك جماعة الأصل ويعمل إماما وخطيبا وخط الشرطي أراد الله له أن يكرم في دولة باكستان ويحصل على الدكتوراه الفكرية أو الشرطية فعاد إلى مسألة الأمير وبدأ بأن يكون دكتوراه ممنوح شرطية بدأ يذاكر والآن هو في طريقه للحصول على الدكتوراه الفعلية بإذن الله. نسأل الله لك التوفيق والسداد إن شاء الله. تسمح الجمع في أن نحن هذه الليلة مع الأستاذ الدكتور عبد الفتاح وعلي الصبر صلى الله عليه وسلم. Thank you. الله الله انت عليك

Yeah. صلى على حضرة النبي قولوا والله